فتنة الخمر، فتنة النساء، فتنة الأحلاس، فتنة الدهيماء، فتنة عمياء صماء ظلماء، فتنة استحلال الفروج، وفتنة الزنا، وفتنة المال، وفتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة الولاية والإمارة، وفتنة مجالسة أبناء الملوك، وفتنة مهادنة بني الأصفر، وفتنة القبر وعذاب القبر، وفتنة النار وعذاب النار، وفتنة المسيخ الدجال، كلها فتن تكلم عنها ربنا في قرآن يتلى إلى يوم الدين ونبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتن ألمت بالأمة ووقعت بها، واختلط الحابل بالنابل، ووقع العرش على الفرش. ترى كيف المخرج؟ وأين الصواب؟ وماذا نتبع؟ وكيف نخرج من هذه الفتن لننجو بأنفسنا إلى بر الأمان وشاطئ الراحة والنعيم؟